ليش يا المحبوب على الفرقة نويت لا ما دريت انه ولا يهوى سواك ما نساك في يوم لو انك نسيت وش جرالك يا بعد عمري وجاك ليش يا المحبوب على الفرقة نويت سوي فيه اللي بغيت كل لحظة كل أسبق أشواقي جداك والعيون كم يا الغالي عنيت اعتبر كيفك سوي فيه اللي كيفك سوي فيه.